الانحراف من مكة وبين جدة، يطلع الأذان من مكة وبين التلفزيون، في فرق يعني حتى في بلبلة، هو الفرق أحيانا دقائق يعني. معلش هو الفرق لازم يكون بين بلد وآخر. صحيح بس خاصة إذا كانوا في خط العرض هذا. المشكلة لكن ما يكون الفرق كبيرا. بيعتمد على مكة ولا على جدة، وشي بيطلع التلفزيون شي من الأذان، وناس تطلع على التلفزيون وناس تطلع على هذا، هي مشكلة. هذه مشاكل. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضلوا منا وتفضلوا. Thank you.